يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر المتسولون في هذه الأيام وثبت وجود مجموعات تمتهن هذا العمل. سؤاله: هل يباح منع هؤلاء المتسولين من الكلام بعد الصلوات في المساجد، أم ماذا يصنع معهم من ناحية الشرع؟ إذا كانوا يؤذون ويشوشون على المصلين والذاكرين والذين يذكرون الله بعد الصلاة يمنعون من هذا منعا لأذاهم. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.